دمام دمام. يلا. وتوفي الثيران الفجر اليوم. فنسأل عن الدفن. نبغى ندفنها في الدمام لأن هناك القبور ترفع وتزخرف. وأنت تعرف في شيراز في إيران. أما نقلها من هناك إلى الدمام فلا يجوز. أما أن القبور هناك ترفع فذلك ليس بالأمر المفروض، وإنما هو يعود إلى أهل المتوفى، هذا ليس عذرا لمخالفة الشرع بنقل الميت من بلد إلى آخر، ولذلك فنوصيكم أن تدفنوها هناك وتختاروا المقبرة التي تكون أقل مخالفة للسنة. لعلك فهمت علي؟ نعم فهمت. طيب هل هناك شيء آخر؟ جزاك الله خير. هل هناك شيء آخر؟ لك المقابر هناك مشكلة يعني الأهل وأقاربها ما يعرفون ذلك يعني. ما يعرفون عرفهم، ثم أنت لا تتحمل مسؤولية مخالفة الشرع، فإن هم فعلوا وخالفوا وتبرأت أنت من المخالفة فلا إثم عليك، أما إذا وافقت على المخالفة فتكون شريكا لهم في الإثم، فإياك ثم إياك. جزاكم الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.